بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثاني في ميراث الحمل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في ميراث الحمل. المبحث الثاني من ماذا؟ من الباب السادس. الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط. هذا المبحث الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط، فيه مباحث. المبحث الأول تقدم لنا في توريث الخنث المشكل والإرث معه، في توريثه والإرث معه. المبحث الثاني هو ما نحن فيه الآن في ميراث الحمل، في ميراث الحمل، كيفية توريث الحمل ومتى يرث إذا رغب الورثة الانتظار أو رغبوا القسمة. هذا ما سيبحثه المؤلف في هذا المبحث الذي هو المبحث الثاني من الباب السادس. وفيه مسائل. في المبحث الثاني مسائل متعددة، كل مسألة في شعبة من شعب توريث الحمل. المسألة الأولى: تعريفه وبيان الحمل الذي يرث، وأقل مدته التي يرث فيها وأكثرها، والحياة التي يثبت له بها الميراث. المسألة الأولى من مسائل ميراث الحمل في تعريف وبيان الحمل الذي يرث. ما هو الحمل؟ ما المراد به؟ وأقل مدة الحمل وأكثرها، والحياة التي يثبت له بها الميراث. إذا ثبتت له الحياة ورث، وإذا لم تثبت له الحياة هذا الحمل ما ورث. تعريفه: الحمل بفتح الحاء ما يحمل في البطن من الولد، والمراد هنا ما في بطن الآدمية المتوفى عنه وهي حامل به من ولد يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير إذا انفصل حيا. تعريف الحمل: يقول الحمل بفتح الحاء، حمل، حاء مفتوحة، ما هي بحمل ولا حمل، حمل. وهو الحمل، ما هو الحمل؟ في البطن من آدمية أو حيوان أو طير أو أي نوع، حمل يسمى ما في البطن حمل. لكن ما المراد بالحمل في هذا الباب الذي نحن بصدده؟ هل كل حمل؟ لا، حمل الآدمية، والمراد هنا ما في بطن الآدمية المتوفى عنه وهي حامل. بطن الآدمية المتوفى عنه يعني عن الحمل، لأنها قد تكون الآدمية هذه لا ترث وليس لها نصيب، وإنما المتوفى عن الحمل حالة كونه يرث منه، مثل زوجة أخيه حامل مثلا ترث، هي ما ترث ولا لها قرابة، وإنما حملها قد يرث وقد لا يرث. زوجة أخيه إذا ولدت ذكر ورث، إذا ولدت أنثى بنت أخيه ما ترث، وهكذا. والمراد هنا ما في بطن الآدمية المتوفى عنه، يعني الحمل المتوفى عنه، وليس المرأة المتوفى عنها. المتوفى عنه وهي، أي المرأة الآدمية، حامل به من ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. يرث أو يحجب بكل تقدير، يرث أو يحجب. يرث هو بنفسه سواء كان ذكر أو أنثى، أو ذكر وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو كل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، لأنه إذا قدر ذكر أحيانا ورث، وإذا قدر أنثى ما ورث، والعكس أحيانا إذا كان ذكر لم يرث، وإذا كان أنثى ورث، وهكذا. أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، يعني بعض الحالات يرث، بعض الحالات يحجب غيره، بعض الحالات لا يرث، وبعض الحالات لا يحجب. فيدرس هذا الموضوع من هذه النواحي: متى يرث ومتى لا يرث، ومتى يحجب ومتى لا يحجب، ومتى يحكم بحياته ومتى يحكم بموته، ومتى يحكم بكونه حمل جديد بعد وفاة المتوفى ما له نصيب من الميراث إذا كان الحمل جديد. وهكذا هذه التقادير التي تدرس. ولهذا قال الباب المبحث الثاني في ميراث الحمل يعني الإرث بالتقدير والاحتياط. نعم. الحمل الذي يرث إجماعا هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة، وانفصاله حيا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. الحمل يرث بشرطين، إذا تحققنا من هذين الشرطين نظرنا في ميراثه. ما هما؟ الذي يتحقق في هذين الشرطين وجوده في الرحم حال موت المورث، يكون الحمل موجود في الرحم. أحيانا حال موت المورث يكون الحمل غير موجود في الرحم، وإنما وجد بعد 5 أيام، بعد 7 أيام، بعد 10 أيام، ما يرث. وجد بعد موت المورث ولو نطفة، ولو قطرة مني. النطفة القطرة، قطرة مني. إذا وجد في الرحم، وجد البذرة ونمت بإذن الله ورث. ما وجدت إلا بعد موت المورث ما ترث. قد يعلم مثلا أن المرأة ليست فراش ولا عندها زوج، مات المورث هذا الذي يحتمل أنه لو ولدت حمل هذا الحمل ورث ولد، مات المورث بعد موت المورث ب10 أيام صارت فراش وحملت بإذن الله. هذا يتحقق يعلوما أنه لا يرث، لأنه ما وجد إلا بعد الموت. معلوم أنها حال الحياة المورث وحال موته وهي مغيبة، ما عندها زوج ولا فيها حمل، لكن وجد الحمل بعد. يصور هذا مثلا أن يكون زوج المرأة قدم من أجل وفاة هذا الرجل، فقدم بعد وفاته ب10 أيام، جامع زوجته وحملت بإذن الله. هل يرث هذا الحمل؟ لا، لأنه معلوم أنه ما كان الحمل موجود حال الموت. الحمل الذي يرث إجماعا هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة، وانفصاله. هذا الشرط الأول وجوده في الرحم ولو نطفة، يعني النطفة في مدة 40 اليوم الأولى، 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات إلى آخر الحديث. 40 يوم نطفة، قطرة مني. الشرط الأول وجوده في الرحم. الشرط الثاني انفصاله حي. إذا ما انفصل حي، يعني علم أن المرأة حامل مثلا، لكن بعد في الشهر الرابع تحرك الحمل وعلم أنها حامل، ثم في الشهر الخامس مات الحمل، هجت فنزل، هل يرث هذا؟ لا، تحققنا وجوده أول في الرحم، لكن ما وجد الشرط الثاني وهو الولادة حيا. لابد من هذين الشرطين. قد يولد حيا لكن ما يتحقق وجوده في الرحم حال الموت، ما يرث. مثل ما مثلنا في المرأة المغيبة مثلا، قدم زوجها بعد موت هذا المورث ب10 أيام وجمعها وحملت، علم أن هذا الحمل وجد بعد الموت ب10 أيام، ما يرث. وجد قبل الموت الحمل وتحرك لكن عرض له عارض فمات في الرحم قبل أن يولد، هذا ما يرث. وانفصاله حيا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. حيا حياة مستقرة، انتبه، قد يولد فيه شيء من الحياة لكن ما هي بحياة مستقرة. حياة المستقرة التي تستمر ويظهر أنه حي ثم يموت ولو بعد هذا بقليل، لكن إذا كانت حياته غير مستقرة مثلا بعد نزوله تحركت أعضاؤه ثم هجد، هل يرث؟ هل حياته مستقرة؟ لا، هذه حياته مثل حياة الذبيح المذبوح يحترق، لكن قال في حياة، ما في حياة. وانفصاله حيا حياة مستقرة، يعني حياة مستقرة، يصرخ أو يتحرك حركة حي، بين حركة الحي من حركة الميت، أو يبكي أو يرضع أو شيء من هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. إذا استهل، استهل أصله يطرق على الصوت، إذا صوت، إذا صوت المولود يعني صرخ أو صاح أو نحو ذلك أو عطس، هذا يسمى استهلال كما سيأتي. ومعنى استهل بكى عند ولادته برفع صوت، وقيل معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة كما يأتي. أو حركة، الحركة حركة حي أو حركة ميت، حركة الحي يرث بها، تحرك حركة حي ثم بعد ساعة مات يرث، تحرك حركة ميت ومثل حركة اللحم مثلا إذا وضع اللحم تحرك، هذه حياة ما هي حياة. وإنما يشترط وجوده في الرحم عند موت المورث، لأن الميراث خلافة عن الميت، والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد. يشترط وجوده في الرحم، وجوده في الرحم حال الموت، فإذا وجد في الرحم ورث، ما وجد ما ورث. لما؟ قال لأن الإرث لأجل الخلافة، فالخليفة يرث مورثه، هو خليفته يرث، لكن ما وجد في الرحم ما في خليفة. وإنما يشترط وجوده في الرحم حين موت المورث لأن الميراث خلافة عن الميت، فالله جل وعلا أحكم الحاكمين قسم الميراث على خلفاء الميت من بنين وبنات وزوجات وإخوان وأخوات وهكذا. والمعدوم إذا لم يكن موجود في الرحم ما يتصور أن يكون خليفة عن أحد، معدوم. وأولى درجات الخلافة الوجود. وأولى درجات الخلافة، درجات الخلافة كثيرة، لكن أولها أن يكون موجود على قيد الحياة، ما هو موجود ما له نصيب. واشترطت حياته عند انفصاله فقط، لأن حالته عند موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتها. لابد أن يظهر لنا الحياة، لأن الحياة في الرحم تقدير، يعني ظن، ما في وكاد، قد يكون في حركة البطن مثلا، يظن بعض النساء مثلا أنه حي بينما هي هذه أرياح، فالحركة في البطن ليست يقينية عن دالة على حياة، وإنما هي تقريبية أو ظنية. متى يتأكد الحياة؟ إذا ولد حي. أما إذا ولد ميت قلنا يمكن حركته بالرحم لو تحرك ما هي بحركة حياة، ربما أنها أرياح. فإذا انفصل حيا في المدة المحدودة كان ذلك دليلا على وجوده يومئذ. وصل حيا في المدة المحدودة، لابد يكون لها محدود، ما نقول متى ما ولدت زوجة الأخ أو زوجة العم أو نحو ذلك ورث، لا، يعني بشرط أن يكون هذا الوجود وهذا الحمل موجود وقت الموت. إذا احتمل أن وجوده كان بعد الموت ما ورث. أقل مدة يرث فيها الحمل وأكثرها للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات. أقل مدة يرث فيها الحمل وأكثرها، أقل مدة يرث فيها الحمل وأكثر مدة يرث فيها الحمل. أقل مدة يعني إذا وجد في وقت قبل موت المورث في الرحم وولد متى ما ولد إذا وجد وعرف، لكن أكثر مدة إذا ولد بعد 5 سنوات هل يرث؟ لا، ولد بعد 2 سنين قد يرث، ولد بعد 4 سنوات قد يرث، وهكذا سماء كما سيأتي التفصيل في هذا. الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا، لأن حياته دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث. الحمل له مدة أدناها وأكثرها، أقل مدة الحمل 6 أشهر إذا عاش، أما لا سقط ما له ما في فائدة ولا يرث، لكن سقط حيا بعد الحمل 6 أشهر ممكن، هذه أقل مدة الحمل. وأكثر مدة الحمل قيل 2 سنين وقيل 4 سنوات وقيل 5 سنوات كما سيأتي. هذه أكثر مدة الحمل. إذا ولد في أقل مدة الحمل وحي عاش ورث إجماعا، لأن الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. كم بقي للحمل من هذه المدة، الحمل والفصال والرضاع؟ 30 شهر. أخذنا منها 2 حولين كاملين للرضاع، كم بقي؟ 6 أشهر. 24 شهر للفصال و6 أشهر للحمل. وكثيرا ما يعيش ابن 6 أشهر، الحمل إذا ولد 6 أشهر يعيش. ويقول بعض العلماء غالبا ما يكون نجيب، غالبا يكون نجيب، هذا الذي يولد 6 أشهر يكون عنده ذكاء مفرط. فأقل مدة الحمل التي يعيش فيها 6 أشهر. وغالبا يقولون إذا ولد 6 أو 7 أشهر عاش، إذا ولد 8 أشهر ما يعيش. سبحان الله العظيم، 9 أشهر هو غالب الحمل. وأقل مدة الحمل 6 أشهر بالإجماع. الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا لأن حياته دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث. وأقل مدة الحمل 6 أشهر بالإجماع. بالإجماع العلماء الفقهاء للآية الكريمة، نظرنا بين الآيتين، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، والحولين هذه هي الفصال. إذن الحمل كم بقي له؟ 6 أشهر. الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث مطلقا لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. إذا ولدته بعد مضي أكثر مدة الحمل، قلنا لا هذا حمل جديد، ولدته بعد موت المورث ب4 سنوات، نقول محتمل إنه هذا موجود. 4.5 سنوات محتمل كما سيأتي، قول بعض العلماء رحمهم الله أن أكثر مدة الحمل 5 سنوات. إذا ولدته 6 سنوات هذا ما يرث مطلقا، إذا ولدته 6 سنوات ما ورث مطلقا، إذا ولدته 6 أشهر فأقل ورث مطلقا. واختلف في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية. القول الأول أكثر مدة الحمل 2 سنين، وهو قول الحنفية، ورواية عن أحمد بدليل قول عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2 سنين ولو بفلكة مغزل. ومثل هذا لا يعرف قياسا بل سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وأشهر القولين عند المالكية، لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين. وجد بعض النساء تحمل 4 سنين، وجد بعض النساء حملت 4 بطون، كل بطن 4 سنوات، كل بطن أخذ في بطن أمه 4 سنوات. القول الثالث أكثر مدة الحمل 5 سنين، وهو القول الثاني للمالكية. هذه 3 أقوال في أكثر مدة الحمل، قيل 2 سنين، وقيل 4 سنوات، وقيل 5 سنوات. الترجيح ولعل الراجح هو القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن التحديد ب2 سنين لم يثبت بدليل، وأثر عائشة استنكره مالك لما سئل عنه، وإذا لم يرد بالتحديد نص فإنه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين. ويؤيده أيضا أن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل. والراجح والقول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين لوجود عدد من النساء يمكث الحمل في بطنها 4 سنين، لأن التحديد ب2 سنين لم يثبت بدليل صحيح، لأن أثر عائشة هذا فيه كلام، فيه راو مجهول. ولما سئل عنه الإمام مالك رحمه الله قال لا أعرفه، وإذا لم يرد بالتحديد نص فإنه يرجع إلى العرف، والعرف والوجود وجد من تحمل 4 سنين، وقد وجد في 4 4 سنين، ويؤيد أيضها أن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، يعني امرأة المفقود تتربص وتنتظر بعد فقده 4 سنين من شان يتبين هل في بطنها حمل أو لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.